بل هي محومة في الصدر حول القلب. من الجنة والناس، هذا بيان لجنس الوسواس وأنه يكون من الجن ومن الناس. ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد من يوسوس بخدائه وأقواله الخبيثة، فإنه شيطان كما قال تعالى شياطين الإنس والجن، أو يريد به نفس الإنسان إذ تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء والأول أظهر. وقيل من الناس معطوف على الوسواس، كأنه قال أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس، وليس الناس على هذا ممن يوسوس، والأول أظهر وأشهر. فإن قيل لما ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة من ذلك، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول، قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير، لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده، والنعم مظنة الحسد، فختم بما يطفئ الحسد من الاستعاذة بالله. الثاني، يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهما أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، كما قال في فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم ير مثلهما ليجمع حسن الافتتاح والاختتام. ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها؟ الوجه الثالث، يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة، فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء، وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره، وبالله التوفيق، لا رب غيره. انتهى تسجيل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. ملاحظة واعتذار: قمت بتسجيل هذا الكتاب القيم عن نسختين، الأولى بعنوان تفسير ابن جوزي الذي أشرف عليه لجنة تحقيق التراث في دار الكتاب العربي في بيروت، والنسخة الثانية من طباعة دار الكتب الحديثة بمصر من تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض، وقد امتلأت النسختان بالأخطاء الكبيرة الكثيرة حتى أصلحت بعضا منها وبقي القسم الآخر بدون إصلاح، فيرجى المعذرة عن هذه الأخطاء التي وردت بدون قصد، وأستغفر الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.